بعض العلماء أو بعض المدعين يقولون أن إذا بقوا الجنة في الجنة إذا بقوا يعني بقاء دائم فهذا يناجع الله في كتب البقاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه فلسفة إلحادية متقمصة بقميص الصوفية. هذا مثل من يقول لا يجوز أن نقول أن الإنسان له وجود، لأن إذا قلت له وجود فمعناه أنك نازعت الله في وجوده، وهذا معناه أنه لا يجوز أن تقول أن أنت وأنا أحياء لا أمثل كيف نحن أحياء، أنت حي وهذا حي، ما يجوز تقول هذا لأنك تكون نازعت الله في إيش صفة الحياة. وهكذا قل بعد كل الصفات اللي الله عز وجل تفضل بها على عباده، لكان شو المخرج؟ المخرج الخارج الشريعة ونقول لا هو إلا هو. شو نقول؟ لا هو إلا هو، يعني أنت وأنا وكذا والكلب والخنزير والشجر والحجر والمدر كل هذا هو الله، هو لا هو إلا هو. كذلك لازم نحن نقول أنه أهل الجنة يفنوا حتى ما ينازع الله في إيش؟ في دوام بقائه. طيب بس هذا الدوام اللي عم يوصف أهل الجنة به من أين جاءهم؟ من الله. هو من الله. والحياة التي نحن نحياها من أين جاءتنا؟ من الله. وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين. إذن استهدافنا بهذه الحقيقة وهي أن وجودنا كان بمدد من وجود الله عز وجل، وحياتنا بمدد من حياته، وبقاءنا في الجنة بمدد من بقائه. هل الاستحضار بهذه الحقيقة تقضي على هذه النعرة الصوفية القبيحة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.